الإحسان جميل وعالي الدرجات في الدارين. نفعنا بعلمه ومسلمين. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع رجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وفي معناه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على كتاب البيوع، وهذه عادة المؤلفين في ذكر كتاب البيع بعد أبواب العبادات، وذلك لأن المرء إما أن يكون في عبادة محضة، وإما أن يكون في عبادة في عمل دنيوي. والعبادات المحضة هي ما سبق من الطهارة ومن الصلاة ومن الزكاة ومن الصوم من الحج، هذه عبادات محضة لله جل وعلا، وقد يتعلق بها حق آدمي لكنه ليس هو الأصل. بينما بكتاب البيوع وما بعده هي أعمال لبني آدم مباحة، وهذا هو الأصل، لكن قد يتعلق بها حق لله جل وعلا، فالأصل هو فيها الإباحة. في البيوع الأصل فيه الإباحة، لكنه بعد ذلك قد يتعلق به حق لله جل وعلا، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون محرما. فإذا وجد المحرم في المعاملة أثم وأصبحت عبادته وأصبحت معاملته محرمة، وإما أن تكون عبادة معاملته يتخلل فيها عمل صالح فينتقل إلى الأجر الأخروي والثواب الأخروي. البيوع المؤلف رحمه الله تعالى جمع المصدر، والأصل في المصدر المصادر ألا تجمع، الأصل أن يقال كتاب البيع، وهذا عند عامة النحويين أن المصادر لا تجمع، لأن المصادر للتأكيد ليس لا يراد بها الأعداد، إلا أن أهل اللغة استثنوا ما كان له أنواع. إذا كان هذا الشيء له أنواع فلا يقصد جمع المصدر، وإنما يقصد ذكر أنواعه، ولا يقصد جمع المصدر وإنما يذكر لبيان أنواعه. فالبيوع لما جمع هو لا يراد به المصدر، وإنما أريد به أنواع البيوع، من البيع، من الربا والصرف، من كذا، كما نقول كتاب العواري، كما نقول مثلا كتاب مثلا الوقوف، جمع وقف، معنى الوقف مصدر، وقف يقف وقفا، لكن نقول الوقوف بسبب تعدد أنواعه. فإذا أراد المتكلم تعدد الأنواع هذا مقفول. فإذا أراد المتكلم ذكر الأنواع أو ذكر الأعداد فلا إشكال، لكنه إذا لم يرد ذلك وإنما أراد التأكيد فلا يجمع. كما تقول مثلا ضربته ضربا، ما يجوز تقول ضروبا، لكن لو نويت أن ضربك كان بأعداد معينة جاز أن تجمع هذا، أن تجمع هذا المصدر. لكن إذا أردت التأكيد ضربته ضربا، أي أنني أريد أن أضربه ضربا قويا لا يحتمل المجاز، لم يجوز لك أن تجمعه. والمعنى في نفس المتحدث. والبيع هو من الأشياء الدنيوية التي شرعها الإسلام وجاء متمشيا مع إرادة الإنسان، وهو في تنمية المال وفي احتوائه وفي كسبه. بل إن الشريعة حثت على البيع والشراء وكسب المال، ولم تقف أمام الإنسان فتقول له اجلس في مسجدك وازهد واترك الدنيا، كما هو حاصل الآن عند بعض الناس. بعض الناس يزهد في الدنيا زهدا قبيحا، ولا تجده يذهب فيحصل المال، وإنما يكون عالة على نفسه وعلى والديه وعلى إخوانه وعلى أقاربه، فتجده لا يلتفت لكسب المال، وهذا سفه. والأشد إذا كان الإنسان يعتقده تدينا، فيقول أن الدنيا هذه لا أريدها ولا أبحث عنها، وأنا المال هذا لا أريده، وإذا التفت وإذا من يصرف عليهم أهله. الشريعة لا تريد هذا، لا تريد أن تكون عالة على الناس. ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيذهب ويحتطب ثم يأتي به على ظهره، نعم، فيكف الله وجهه عن الناس، يعني يمسك ما وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني هذه هي الشريعة. والشريعة يعني منعت السؤال وجعلت أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، نسأل الله السلام والعافية، من باب السؤال. ولهذا حكيم بن حزام هو أحد تجار المسلمين من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، يقول: سألت النبي صلى الله عليه وسلم مرة فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فقال: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. كيف معنى بسخاوة نفس؟ يعني أنه لا يتعلق به، وإنما يأخذه ليركبه، لا ليركب المال، ليركبه المال، وإنما ليركب المال هو، يستخدمه فيما ينفعه، فيما، نعم. قال: فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. وهذا هو الحاصل، أصبح كالذي يأكل ولا يشبع، لأنه أصبح كلما أخذ مال قال: لا، به مال بعد هناك، وإذا أخذ المال الذي هناك قال: لا، في مال أيضا في المكان الفلاني، وهكذا، نعم. ومن أعظم البركة لما قال صلى الله عليه وسلم يبارك له فيه، بعض الناس أيضا ينظر أن البركة يحصرها فقط في تنميته، وهذا أيضا غير صحيح. أعظم البركة في المال أن تستخدمه فيما ينفعك في الآخرة، ترى هذه هو البركة، ليست البركة أن يزيد مالك. الناس قال الصدقة تنمي المال، ونفكر في تنمية المال في الصدقة، هذا غير صحيح. البركة هي أن تستخدمه فيما ينفعك في الآخرة، هذه هي أعلى البركة، أعلى بركة المال أن يكون هذا المال يتنامى لينفعك في الآخرة، ليس المقصود والمحصور أن لأن الله جل وعلا كريم، نعم. حتى الكافر إذا دفع صدقة أو معروفا الله جل وعلا عوضه عنه في الدنيا، هذا غير مقصود، وهو تنامي المال وكثرته، هذا ليس المقصود. وإنما البركة الحقيقية، البركة الحقيقية هو أن يستخدم هذا المال بما ينفعه في الآخرة، فيصبح الصدقة عليه سهلة متيسرة، تصبح عليه العطاء سهل متيسر، يوفق للعمل الخير. يعني تجد عند هذا باب خير، وهذا باب خير، وهذا باب خير، وهذا باب خير، يوفق لأي الأماكن التي يكون فيها الخير له في الآخرة. فلهذا المؤلف رحمه الله تعالى لما قال كتاب البيوع، أي أن الشريعة جاءت بالأمر بكسب المال. وقد اختلف العلماء في أي المكاسب أفضل، يعني هل المكاسب هي في الزراعة ولا في التجارة ولا في، حاول العلماء أن يبحثوا عن الأفضل بنظر واحد. ما هو هذا النظر؟ قالوا: أي موضع هو فيه دفع الشبهة، ما هو الذي فيه تندفع شبهة المحرم، يعني يقل فيه الحرام. فماذا قالوا؟ قالوا: الكسب وين هو فيه أفضل شيء؟ قالوا: في الجهاد. الجهاد هو أفضل أنواع التكسب، لأنه فيه مقارعة للكفار ورفع لدين الله جل وعلا، نعم. ثم اختلفوا: هل الزراعة أو التجارة؟ وفي نظري أن هذا الكلام غير صحيح، غير صحيح أبدا، ولا تمايز في الكسب لا في الجهاد ولا في غيره. لماذا؟ لأن حتى في باب الجهاد لا يخلو من الشبه، لا يخلو باب الجهاد من شبه. من قال أن باب الجهاد يخلو من شبه؟ بالعكس، باب الجهاد فيه شبه عظيمة جدا. هل هذا المال مباح ولا غير مباح؟ هل هذا يعني المال الذي أخذناه فيه في نقض للذمة، نقض لعهد، هل هو فعلا مال لمن له السلب أو لمن ليس له السلب؟ هل الإمام هذا عدل في العطية بين المجاهدين وأخذ هذا المال؟ هل هذا المال مما يؤخذ من في الجهاد أو لا يؤخذ من الجهاد؟ هل هذا المال من شخص محارب أو ليس من شخص محارب؟ ما هو صحيح أن باب الجهاد، بالعكس لو قلنا بأن باب الجهاد فيه شبه أعظم وأكثر من غيره لما كان هذا بعيدا، لأن فيه إزهاق للنفوس وقتل للأنفس، هل هي دماء معصومة أو غير معصومة؟ نعم، فالمسألة ليست بهذه الطريقة أن يميز بين هذا وبينما في الزراعة حده الدرهم والدرهمين والثلاثة والأربعة، هل هي دخلت عليه في حرام أم لا؟ نعم، لو كنا أردنا أن نميز، فالصحيح أنه لا تمايز بين الكسب، وإنما الكسب هو ما خلص من الحرام، هذا هو أفضل الكسب، ما خلص من الحرام، نعم، هذا هو أفضل الكسب. وأما الشبهة فهي في كل مكان، الشبهة في كل مكان، ولهذا لما علق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، الحلال بين والحرام بين، نعم، قالوا بينهما أمور مشتبهات، جاء ذكر خلاف العلماء في ما هي الأمور المشتبهات، حتى ألف ابن المنذر كتابا في المشتبهات، ما هي المشتبهات؟ هل هي الذي ليس النص فيها صريحا؟ هل هي التي يدخل فيها أمور الفروج؟ أو هي أمور الأموال؟ أو هي أمور الدماء؟ هذه مسألة كبيرة جدا، والشبهة قد تكون عندي ولا تكون عندك، قد توجد الشبهة عندي لكن قد لا تكون الشبهة عندك، قد يكون الأمر عندك جلي وأنا عندي الآن المسألة هذه فيها شبهة، فليس هناك قاعدة منطردة. فالصحيح أنه ما خلص من الحرام، هذا هو بالنسبة للمكلف، بالنسبة للمكلف لا بالنسبة للأمر، يعني أنا إذا رأيت أن الأمر حرام فهذا يعتبر حرام علي، لكن أنت ترى أن الأمر ليس حراما فليس فيه شبهة لك، ليس فيه يعني كسب غير حلال. لماذا؟ لأن هكذا مشى أهل العلم على تجويز مسائل وتحريم مسائل، فالجمهور يجيزون بيع العينة، الجمهور يحرمون بيع العينة إذا لم يكن فيه شرط، والشافعية يجيزونهم. نعم، إذن هناك شبهة عند من؟ عند الجمهور فحرموه، بينما الشافعية أجازوه ليس عندهم فيه شبهة. فإذا بالنسبة للشبهة هي ليست أمرا مضطردا، ليست أمرا مضطردا يجعل الإنسان فيها أن الكسب الجهاد ليس فيه شبهة، الزراعة ليس فيها شبهة، السوق ليس فيه شبهة، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. حتى النبات قد تكون أيضا أخذت هذه الذرة، هذه البذور من مال محرم، قد يكون الماء الذي أخذته من مال منصوب، الشبهة موجودة في كل مكان. والبيع هو في الأصل هو المبادلة، ولماذا؟ لأن فيه أخذ وإعطاء، وقد حاول أهل العلم حد البيع، لكنه كما قال الحافظ المرداوي رحمه الله تعالى قال إنه ليس له حد يسلم من النقد، لا يوجد حد يسلم من النقد، لا تستطيع أن توجد حدا للبيوع نعم يسلم من النقد. وهذه قاعدة عند المناطق، يعني في مسألة الحدود، هل يوجد شيء نستطيع أن نحده حدا صريحا واضحا؟ هناك من أهل العلم من يرى أنه لا يوجد شيء يحد، لا يوجد شيء نستطيع أن نحده حدا جامعا مانعا، ولكنهم يعرفونه بالتقريب فيقرب حتى لا تشتبه عليه غيره فقط. أما أن يكون حاصرا للصفاته وأركانه لا يمكن، حيث لا يدخل عليه شيء ولا يخرج منه شيء، نعم هذا لا يمكن. وسمي وهو مبادلة المال بالمال، هذا هو الأصل، البيع هو مبادلة مال بمال، سواء كان المال عينا أو كان في الذمة، مبادلة مال بمال، سواء كان المال عينا يعني سيارة فلوس دراهم كذا، أو كان في الذمة، حتى اللي في الذمة مبادلة شيء في الذمة يعتبر بيعا، أشتري منك هذه السيارة بشيء في ذمتي، أقول مثلا 500 ريال، 500 ريال هذه في ذمة ولا عينية؟ ها؟ في الذمة، يعني ما حددتها، ما قلت بهذه 500. وانتبهوا للفقهاء وهذه تشتبه على بعض طلبة العلم لما يقول بخمسمائة ريال ها أو بخمسمائة درهم، هذه عند الفقهاء سمى ذمة، لا يسمى مالا، لا يسمى مالا بمال إلا إذا قال بهذه الخمسمائة درهم فحددها، هذا يعتبر عين بعين. أما إذا قال بخمسمائة درهم بخمسمائة ريال بألف ريال، أحيانا كل ترى أكثر مشترانا إحنا الآن تراه مبادلة مال بالذمة أكثر مشترانا، إلا إذا طلعت الفلوس وقلت عقني كذا هذا خلاص، لكن العقد عندما ينعقد نعم فإن الأصل فيه هو مبادلة مال في الذمة، لأنك ما حددت الخمسمائة ريال هذه برقمها، رقم الورقة هذه كم ما حددتها، والأوائل كان عندهم الدرهم معروف، مع أنه يختلف من درهم إلى آخر. وقولنا مبادلة مال بمال، قلنا المال سواء كان عين أو كان في الذمة، لا بد أن نضيف شيء على التأبيد، لا بد أن نضيف نعم بالحد على التأبيد. لماذا؟ لأن هناك مبادلات ليست وهي مال بمال أو لا، شو مثلا؟ قرض. ها؟ مثل قرض، مثل القرض، أو مثلا مثل العارية، ها؟ أو مثلا الوديعة، نعم هذه فيها مبادلة لكن ليست مال بمال وإنما من طرف واحد. ونزيد أيضا قيدا آخر وهو ألا يكون ربا، ألا يكون ربا أو قرض، ألا يكون ربا أو قرض، فإن الربا مبادلة مال بمال أليس كذلك؟ ها؟ لكنه ليس ببيع، ليس ببيع. والبيع على قسمين، والبيع على قسمين. البيع هناك بيع عام بالمعنى العام وهناك بيع بالمعنى الخاص، هناك بيع بالمعنى العام وهناك بيع بالمعنى الخاص، انتبهوا لهذه المسألة. البيع العام عندما يتكلم عنه الفقهاء فإنهم يتكلمون عن البيع من كتاب البيوع إلى نهاية باب اللقطة أو على حسب يعني ترتيب احنا هنا اللقطة، لكن مثلا عندنا إلى كتاب الوقف في الفقه، يعني هو الإجارة عندهم بيوع والعارية عندهم في كتاب البيع والإجارة بيع، وهذا في المعنى العام. في المعنى الخاص لا، الإجارة لا تدخل في البيع وإنما هي فقط في هذا التعريف الذي حددناه، مبادلة مال بمال ولو في الذمة لمنفعة مباحة على التأبيد، ها غير ربا وقرض، هذا المعنى الخاص. أما المعنى العام فإذا قال في كتاب البيوع يدخل فيه الإجارة ويدخل فيه المضاربة والشركات ويدخل فيه كل شيء، هذا المعنى العام. لكن إذا أردنا المعنى الخاص فإنه يراد به هذا الحد الذي ذكرناه لكم. والبيع له أركان وأركانه هي الصيغة، الصيغة وهو ما يعبر عنه الفقهاء بالإيجاب والقبول، بالإيجاب والقبول. الإيجاب بأن يقول ها البائع بعتك هذه السيارة، والإيجاب بأن يقول المشتري اشتريت هذه السيارة، هذا هو الإيجاب والقبول. وقد انعقد الإجماع على هذه الصيغة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر لما باعه جمله قال أتبيعني جملك، إذن هناك صيغة، قال أتبيعني جملك. والإيجاب عند الجمهور يصدر من البائع، والقبول يصدر ممن؟ من المشتري. الحنفية لا يوافقون الجمهور على هذا، وإنما يقولون الإيجاب هو كل من تكلم في الأول، هذا هو الإيجاب. فإذا قال المشتري تبيعني سيارك، من صار الموجب؟ المشتري. فإذا قال البائع أبيعك، صار القبول ممن؟ من البائع. فعندهم أنهم يقولون بالإيجاب والقبول، ولكن يختلفون بمن هو الموجب ومن هو ومن هو الذي يقبل. الجمهور على أن مالك السلعة دائما هو الموجب، والمشتري هو الذي يقبل. والحنفية لا يوافقون على هذا، وإنما يقولون كل من تكلم في الأول وعرض عقد البيع فهو الموجب، فهو الموجب. وانعقد الإجماع على أن الصيغ الإيجاب والقبول هي في الماضي، هذه لا إشكال فيه بأن يقول البائع بعتك هذه السلعة، هذا لا إشكال فيه، لكنه مختلف في صيغ أخرى. فإذا قال البائع، فإذا قال البائع نعم المشتري أتبيعني هذه السلعة، فقال البائع نعم، هل تجزي هذا العقد ولا لا؟ أو أبيعتني هذه السلعة، اختلف العلماء في صحة هذه الصيغة. أو قال المشتري بعني بصيغة الأمر، هذه المسألة ما اختلف فيها العلماء. والحنابلة عندنا لا يجيزون إلا صيغتان فقط، الماضي والاستفهام مع المضارع، بعتك أو أتبيعني. لكن الذي عليه الدليل هو مذهب مالك رحمه الله، أنه لا يوجد صيغة محددة للإجاب والقبول أبدا، ولم ينزل الدليل على ولم يأتي الدليل على هذا. والشريعة إنما أتت نعم للمعاني وحصول العقود، ولم ترد بصيغة الصيغ محددة لا يجوز العقد إلا بها. ولهذا كان مذهب مالك واختيار ابن تيمية أن ما عده الناس بيعا من الصيغ فهو بيع. لو تعاقد الناس على أي صيغة يفهمونها أنها صيغة بيع يصح البيع ولا لا؟ يصح بأي صيغة. ولهذا صيغ اللغات الأخرى تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز. يعني عندما أنا ما أعرف لغات أخرى، لكن عندما يقول بلغته بعتك، طيب أين كيف نجيز ونحن نقول بأنه لا بد من صيغة محددة؟ إذن كلمة الصيغة هذه لم ترد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان مذهب مالك رحمه الله هو الصواب الذي لا شك فيه، أن الصيغة ليست محددة في الشريعة، هذا الصيغة القولية. وأما الصيغة الفعلية فهي جائزة أو ليست جائزة؟ الصيغة الفعلية عند الحنابلة وهي المعاطات على الصامت، يعني على الصامت هذا يأخذ وهذا أو الصيغة صيغة قول من أحدهما وصيغة معاطات من أحد، يعطني خبز فيجي ذا يعطيك خبز، فتكون الصيغة من أحدهما فاجتمعت بين صيغة معاطات وفعلية وقولية. العلماء اختلفوا في الصيغة الفعلية، وأضيق المذاهب هو مذهب الشافعي رحمه الله، هو لا يجيز الصيغة الفعلية مطلقا، والحنابلة يتوسطون في الصيغة الفعلية فيجعلون الصيغة المعاطات يعني جائزة إلا فيما هو من النقد الكثير، يعني في الشيء الكثير في الشيء العظيم، ولهم رواية أخرى بجوازها مطلقا، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى هو الصواب، أن الصيغة الفعلية جائزة مطلقا سواء كان في شيء قليل أو كان في شيء كثير، لا إشكال في هذا. ولم يرد عن الشريعة أنه لا بد من نعم من تحديد صيغة معينة أو لفظ معين، وإنما هو ما فهمه الناس أنه عقد فهو عقد. ولم لو كان هذا في الشريعة يعني واجبا لبينت الشريعة، والشريعة لا تؤخر البيان عن وقت الحاجة، لا سيما وأن العلماء وأن الناس في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم أسواق وكانوا يتعاطون ويأخذون نعم، فلو كان هناك صيغة لا بد منها لتناقلها الناس، ولا نقلت إلينا بيوع فسخت بسبب أنه لا يوجد صيغة قولية. فالصحيح هو مذهب مالك رحمه الله تعالى أن الصيغة الفعلية ورواية عن أحمد رحمه الله تعالى أنها جائزة وأنها نافذة، وأن الناس سواء كان في شيء قليل أو كان في شيء كثير أو كان في شيء كثير. كذلك من أركان البيع هذه الصيغة الثاني المتعاقدان لا بد من بائع ومشتري، لا بد من البائع ومشتري، فيكون هناك البائع ويكون هناك المشتري. الثالثة هو السلعة التي وقع العقد عليها، السلعة التي وقع العقد عليها من سيارة أو شيء، فهذا أيضا لا بد من سلعة بينهما. هذه هي أركان البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهذه مقدمة لا بد منها حتى نفهم الباب. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا. قوله إذا تبايع الرجلان أي أنه لا يجوز بيع المرأة. ها أجل شنو نقول بالرجلان؟ ها خرج مخرج الغالب أو قيد أغلبي أو وصف لا معنى له، هذا كلها ما نجد في كتب الأصول وفي كتب الفقهاء. نعم، أو يكون وصف طردي أي أنه غير مؤثر في الحكم، هذا كلها من الصيغ التي تنتشر في كتب العلماء، يقول أحيانا وصف طردي أي أنه غير مؤثر. نعم، أو يقول قيد أغلبي. نعم، يعني هو الغالب أن الذي يتولى هذا هو الرجال. قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار. الخيار اسم مصدر لاختار يختار اختيارا فهو خيار، يعني هو اسم والمصدر اختيار، والخيار هو أن يجعل لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ. الخيار أن يجعل لكل واحد من المتعاقدين حق الفسخ، هذا هو الخيار. البائع يكون له حق الفسخ والمشتري يكون له حق الفسخ، هذا هو الخيار. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكل واحد منهما بالخيار إلى متى؟ قال ما لم يتفرقا. هذا هو نعم الضابط، قال ما لم يتفرقا وكان جميعا. هذا في أحد روايات البخاري وكان جميعا، وهي مهمة هذا القيد، وكان جميعا ما لم يتفرق وكان جميعا. اصطلح العلماء على تسمية هذا الخيار بخيار المجلس. خيار المجلس هو ما في عندنا بالحديث ترى خيار مجلس، وإنما هم اصطلحوا عليه بتسميته خيار المجلس، وإلا فإن العلماء سيختلفون بعد قليل ما إلى وين الخيار. إذا قلنا خيار المجلس معناه أنهم جالسين المكان اللي حددنا الآن انتهى يعني، لكن هو فعلا خيار اصطلح العلماء عليه يسمونه خيار بخيار المجلس. خيار المجلس هو أن يكون للمشتري وللبائع من حين ما يتعاقدان أن يكون للبائع حق الفسخ، يقول هو أنت. مثلا لو قال البائع بعتك هذه السيارة، فقال المشتري قبلت، فقال البائع لا هو أنت، يجوز له ولا ما يجوز له؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا. إذن هو يجوز له أن يفسخ، هذا هو حق الخيار. وهذا الحديث أخذ به الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمه الله، أخذوا بهذا الحديث فأثبتوا عندهم خيار المجلس، وترك ولم يعمل بهذا الحديث، أو ما نقول لم يعمل، ولم يقل بخيار المجلس الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، لم يقولوا بخيار المجلس رحمهم الله. والإمام بن أبي ذئب وهو أحد علماء المدينة وهو من أقران الإمام مالك رحمه الله تعالى، وهو من رجال الشيخين، من رجال الحفظة الذين يعني حتى له أصول لكنها فقدت رحمه الله. الإمام بن أبي ذئب لما بلغه أن مالكا لا يأخذ بحديث، إن ثبتت القصة طبعا، لا يأخذ بحديث الخيار، قال يستتاب الإمام مالك رحمه الله، فإن تاب وإلا قطعت عنقه. يقول الإمام بن أبي ذئب عن الإمام مالك رحمه الله. قال الإمام أحمد رحمه الله قال وابن أبي ذئب أورع وأقوى للحق من مالك. يقول الإمام أحمد علق الإمام مالك على الإمام أحمد يقول والإمام ابن أبي ذئب أورع وأقوى للحق من الإمام مالك. فقال الإمام الذهبي رحمه الله ولا والله فلا ورع كما ينبغي، لا ورع كما ينبغي أن يقول هذا الحمق في هذا الإمام العظيم. وصدق رحمه الله، وصدق. كيف يقال هذا عن الإمام مالك رحمه الله؟ كيف يستتاب؟ وهل هو أول عالم يكون له رأي في حديث في توجيه؟ لكن هذه من سقطات الأقران، هذه من سقطات الأقران مع بعضهما، هذا شيء معروف. يعني تجد يعني أنا إذا قيل لي مثلا والله من أقران الشيخ فلان يقول كذا، قلت إيش الجهل هذا، إيش الجهل هذا، إيش الكلام الفاضي هذا، فأقول كلمات كبيرة. نعم، مع أن هذا الكلام اللي قاله قال به الإمام أحمد، فلو قيل لي والله الإمام أحمد يقول كذا ما أقدر أقول إيش الكلام الفاضي هذا، أقول هذا مرجوح وهذا ما عليه الدليل. نعم، لكن لما جاني من المعاصر سهل علي أني من القرين يعني الأقران سهل علي أن أعطيها الكلمات الكبيرة. ولهذا ابن الذهبي رحمه الله ما صبر حقيقة على هذا، ما صبر على هذا الكلام. كيف الإمام مالك ما هو ورع ولا يعني هو لا يمكن على الإمام أحمد، هو يقول فعلا ابن أبي ذئب ورع، والإمام ابن أبي ذئب رحمه الله تعالى لا شك بأنه ورع ولا شك أنه أقوال للحق. ولهذا لما جلس مع أبي جعفر المنصور له قصة عظيمة في الكلام عليه، لما قال له كيف تجد امرتي، سأل مالكا فقال أعفني، وسأل أيضا أحد العلماء فما أثنى عليه، فلما جاء لابن أبي ذئب قال والله ما رأيت شرا من إمارتك. فلا شك أنه يعني قوال للحق، هذا لا إشكال فيه، لكن لا يعني هذا أن ننقص حق قدر الآخرين، لا يعني هذا. ولهذا دائما أنا أنصح طلبة العلم حقيقة، أنا أنصح طلبة العلم دائما أن يتكلموا في القول لا في القائل مع أهل العلم. هناك عندنا مسلكان خطيران جدا، خطيران الكلام في العلماء، نعم، والمواربة ويعني ترك قول الحق لأن هذا العالم قاله. ما أقول الحق الذي أرتضيه أنا، كلاهما مسلكان خاطئة كلاهما، وكل واحد منهما أشر من الآخر أيضا، ليس هناك شيء أشد من الآخر، كلا. الكلام في العلماء شر، وترك الحق لأنني لا أريد أن أتكلم في هذه المسألة لأن فلان قال كذا أيضا هذا شر. وإنما المسلك الحقيقي مع العلماء، نتكلم مع العلماء لا أتكلم مع الجهلة، هما مع العلماء، هو أن نرد الباطل الذي تراه أنه باطل، رد الباطل، قل هذا القول غير صحيح، هذا القول غلط إذا تبين لك فيه وضح وجهة نظر واضحة. وإذا كان الكلام يعني محتمل فقل والله هذا الكلام محتمل لكني لا أرى هذا الرأي وأرى أن هذا الرأي كذا. فنترك هذين السبيلين الخاطئين، وهو الكلام في العلماء. فابن أبي ذئب أخطأ خطأ عظيما في الكلام على مالك رحمه الله، ولكنه أصاب في الرد على أن هذا الحكم لا بد أن يؤخذ به. وكذلك لا نأخذ بالطرف الآخر هو ألا نرد على الباطل وأن نسكت نقول والله يصير فتنة إذا رديت أنت صارت فيها فتنة وكذا. لا لا لا، بين الحق، فإن للحق لسانا ناطقا وقوة ظاهرة أقوى من جميع ألسنة الخلق. قول يخرج من أقاصي الدنيا يصل إلى أقاصي الدنيا. من الذي نقله؟ إلا حفظ الله جل وعلا لشريعته، هذا هو، الله يحفظ الشريعة. وقول تنصره الدول، ينصر هذا القول الدول والحكام وينشرونه والإعلام وينتشر، نعم، ويخرج قول يرد الباطل فينتصر هذا اللسان الواحد على هذه الدول جميعا. وأنتم ترون هذا شاهد، يعني هذا يعني كانت هذه الدولة نجد، وكانت أقاصي الدنيا يعني في أغلب بقاع الأرض كلها كانت على القبور، ليس كذلك؟ على القبور. خرجت هذه الدعوة الإصلاحية، نعم، فأين وصلت؟ مع أنها ما في دولة، ما كان في دولة، دولة ضعيفة أمام الدولة العثمانية وبلغت يعني أوجها، ليس كذلك؟ ومع ذلك أين وصلت الدعوة الإصلاحية هذه؟ نعم، وصلت أقاصي الدنيا. إذن الحق له لسان، فقول ابن أبي ذئب هذا لا شك أنه من كلام الأقران الذي يطوى ولا يؤخذ ولا يروى ولا نستفيد منه، ولكنه لا يؤخذ به، لا يعمل به، ما نقول والله لا مالك تكلم فيه ابن أبي ذئب، هذا غلط. هذا حتى الإمام مالك رحمه الله تكلم عن محمد بن إسحاق وهو من أقرانه وهو من يعني مدني بلدياته، ولكن لا نلتفت لقول الإمام مالك عن محمد بن إسحاق أيضا. وهكذا هذه هي هذا هو العدل. فإذا الصحيح هو قول الحنابلة والشافعية أن خيار المجلس حق، بدليل حديث حكيم بن حزام وحديث ابن عمر، مؤلف سيأتي بعد قليل حكيم بن حزام، جاء حديث الخيار من 6 أوجه من الصحابة بإسناد صحيح غير الضعيف، جاء من حديث حكيم، وجاء من حديث ابن عمر، وجاء من حديث عبد الله بن العاص، وجاء من حديث أبي هريرة، كلها فيها حديث الخيار وأن فيه خيار في المجلس، فلا إشكال في صحة خيار المجلس. فإن قال قائل كيف توجيه الإمام مالك لهذا الحديث، نقول الإمام الحنابلة والشافعية قالوا إن خيار المجلس هو قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق وكان جميعا، فسروه بإيش؟ بالأبدان. فسروه بالأبدان، ما لم يتفرق يعني بأبدانهما. من وين أخذوها؟ قول وكان جميعا، ما لم يتفرق محتملة، ما لم يتفرق، تفرق بإيش؟ بالأقوال، محتملة صح لا؟ بعتق قبلت، تفرقنا الحين صح لا؟ ها؟ أو لا؟ تقول مثلا والله فرقني فلان بأقصى الكلام، أو لا؟ تقول كذا مع أنكم جلستوا تكلمتوا وجلستوا بالمجلس ما تفرقت من المجلس. محتملة هي أن المفارقة تكون بإيش؟ بالأقوال، محتملة. لكن لما قال وكان جميعا ها؟ قيدت. ولهذا المالكية حاولوا أن يضعفوا هذه اللفظة ويجعلوها شاذة وكان جميعا، لأن فعلا فيها دلالة ظاهرة، هي في أحد رواية البخاري وكان جميعا. الإمام مالك رحمه الله أيضا هذا، إذن هذا قول، هذا توجيه الإمام مالك، وهو أن المفارقة إيش؟ بماذا؟ ها؟ بالأقوال وليست بالأبدان، هذا توجيه. التوجيه الثاني عند الإمام مالك رحمه الله قال إن هناك معارضة للحديث، هناك فيه حديث تعارض هذا الفعل، يعني صحيح إن الأبدان محتمل، لكن عندنا دليل إن الأبدان ما هي مؤثرة في الحكم. من وين؟ قال البخاري رحمه الله روى في صحيحه أن الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى دابة، فلما اشتراها أهداها لأحد الصحابة في نفس المجلس، قال فلو كان الخيار سائغا لما تصرف فيها حتى ينتهي وقت خيار المجلس، لأن كما تعلم إذا كان لي حق ما استطيع أن أتصرف فيها، كما سأتي في خيار الشرط مثلا ما استطيع أتصرف فيها، فأني قد أسقط حقي ولا أسقط حق غيري. فهذا أيضا عنده توجيه، ولكن هذا الحديث أيضا نستطيع أن نرد عليه، نقول الحديث ليس فيه أنه في نفس المجلس تماما، قد يكون اختصر الراوي أن هذا فارقة أو ذهب، نعم، أو أنه قال له تصرف فيها كما تشاء، أو أنهم تبايع على ألا خيار بينهما في المجلس، سيأتينا إن شاء الله أن هذا حق لهما لو تبايع على ألا خيار المجلس، نعم، أو العرف الطرد كما في بيع المزايدة كما سيأتي، نعم، السوم وكذا، فلا إشكال إذا اطرد العرف، لأن حق للمتبايعين يستطيعان إسقاطه. إذن الصحيح هو مذهب أحمد والشافعي أن خيار المجلس سائغ وصحيح. قوله أو يخير أحدهما الآخر، أو يخير أحدهما الآخر، هذا إيش؟ هذا خيار الشرط. أو يخير أحدهما الآخر، هذا خيار الشرط، بأن يقول المتبايعين أبشتري منك بس إلى بكرة، إلى بعد بكرة، إلى 3 أيام، نعم، فهذا يسمى خيار الشرط، وهو أن يتعاقد المتعاقدان على أن بينهما شرطا ومدة لأن يفسخ العقد. وقد انعقد الإجماع على هذا الخيار، هذا الخيار انعقد الإجماع عليه، لم يختلف فيه العلماء، والحديث فيه نص أو يخير أحدهما الآخر. والمالكية والشافعية يقولانها بهذا في خيار المجلس، متى؟ ها؟ إذا صار شرط، أقول بس بشرط ترى ما ينعقد البيع لن نتفرق، هذا هنا يقول به الإمام مالك نعم المالك مالك رحمه الله أو المالكية أوجدوا مسألة اعتراضا على الحنابلة والشافعية، وهي من ملح العلم. قالوا لو أن شخصا توكل عن البائع في الشراء وتوكل عن المشتري في الشراء، فمتى ينتهي خيار المجلس؟ متى يتفرقان؟ يعني أنا الحين هذا الجوال، نعم، أبيعه، وكلت أبو سلمان وقلت بعاه عني، وكل محمد قال هيك اشتره لي، فقال أبو سلمان بعت واشتريت، ليس كذلك؟ صح ولا لا؟ طيب متى يفارق روحه؟ فقالوا كيف أنتم تقولون هذا؟ يعني الآن متى؟ وانها إيش؟ إذا نام. هم يقولون بأن النوم في المجلس ما يفرق، إذا نام البائع والمشتري مجلس واحد ما يفرق، في رواية طبعا. عموما هذا صحيح، اعتراض صحيح، إيش كان فيه؟ لكن ليس كل اعتراض يعتبر مؤثرا في الحكم. نعم هذا اعتراض صحيح، ولا بد أن نحله، ما هو حل أن ننفي الأصل كله على أساس المسألة هذه، وإنما نحله بإيجاد، نعم بإيجاد، أن نقول مثلا نحن نقول المجلس إذا غادر المجلس اللي هو فيه هذا هو خيار، هذا أخويا مجلس نحله، حتى لو ما رضيت، ما حتى لو ما حصل تفرق في الأبدان. تقول أنتم تقولون التفرق بالأبدان، طيب ما في تفرق بالأبدان الآن، فنقول الآن نحصرها بمكان أضيق وهو المجلس أو المكان، أو المجلس أو المكان. إذا نقول المالكية يقولون بخيار المجلس عندما يكون شرطا، هذا لا إشكال فيه عندهم، إذا كان شرطا لا إشكال فيه، لكن خيار الشرط مجمع عليه، لكنهم اختلفوا هل له مدة أو لا. يعني هل نستطيع أن نقول خيار الشرط لك؟ هذا معمول عندنا، رح متى ما بغيت رد السلعة، أو لا ما نقول إحنا كذا. مالك والشافعي يرون التحديد، لا يقولون بأكثر من ثلاثة أيام، ما في ثلاثة أيام فقط، يقولون مدة خيار الشرط ثلاثة أيام، لأن يقولون السلع تتغير ويحدث هناك يعني مشاكل واختلافات بين الناس وما أدري إيش كذا، فلا بد نحدد ثلاثة أيام، والثلاثة أيام هذه كافية لأن الإنسان أنه يراجع نفسه ويختبر السلعة ويراجع أهله ويراجع صاحبه وهكذا. فقالوا بأنه ثلاثة أيام، والحنابلة لا يحدون حدا ويقولون متى شاء فسخ البيع، لأن هذا حق لهما. نعم، كما أن الإقالة ليس لها حد، أو لا الإقالة لها حد، تعرفون الإقالة هو أن يقيل البائع المشتري، هل لها حد؟ واحد أنا شاري منك قبل ثلاث سنين سيارة وجيت لمه وقلت ترى لا يهينك أقلني، هل يمنعني الشارع مع أن السيارة مصدة مع كل مكان بتقلني وعطني قروش الأولى؟ الشارع يمنع هذا؟ ولكن يقول أنت يا البائع أنت بالخيار، هو حق لك، تقول أدوك إياه كيفك، صح ولا لا؟ فيقولون كما أن الإقالة ليس لها حد، فكذلك خيار الشرط ليس له حد، ما في إشكال، هذا حق له، هو يقدر يقول أبيها يومين، أبيها ثلاثة أيام، أبيها أسبوع، أبيها إلى أمد، إلى أبد، ما في إشكال. ولهذا كان الصحيح هو مذهب الحنابلة رحمة الله عليهم، أنه لا خيار، أنه لا حد لخيار الشرط. قول النبي صلى الله عليه وسلم أو يخير أحدهما الآخر، قال فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. نعم البيع وجب، ولكن يبقى إيش؟ يبقى الخيار. قال وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. إذن البيع واقع مع وجود الخيار، وواقع مع عدم وجود الخيار. إذن البيع العقد صحيح ولا لا؟ البيع نافذ له نافذ، فخرجت عندنا مسألة. إذا صار البيع نافذ خرجت عندنا مسألة كبيرة جدا. هو الرسول صلى الله عليه وسلم كما ترون يقول أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. قد يقول قائل المتبادل للذهن أن يقول فهما على خيارهما، صح ولا لا؟ وإن تفرق بعد أن تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع، صح ولا لا؟ لا، الرسول صلى الله عليه وسلم أراد بهذا معنى لطيفا، وعليه اختلف العلماء في توجيه هذا. إذا وقع الخيار الشرط أو خيار المجلس، من المالك للسلعة؟ من هو المالك للسلعة؟ هل هو المشتري أو لم ينتقل حتى الآن البيع؟ يبقى واضح المسألة. أضرب مثال، أنا اشتريت سيارة ها من أبو سلمان وحنا في المجلس، اشتريت 800,000، انتقلت لي السيارة ولا ما انتقلت؟ ها انتقلت أو لا؟ لا، هناك من العلم يقول لم تنتقل، لم تنتقل. لماذا؟ قال اقرأ الحديث، اقرأ الحديث، فإن خير أحدهم الآخر فتبايع على ذلك فقد واجب البيع. يعني هذا بعد التفرق. يقول لا، ما انعقد البيع، حتى الآن لم ينعقد، والسلعة لا زالت باقية لمالكها. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والحنابلة يقولون لا، البيع تم والسلعة لي للمشتري، خلاص. إذا انتقل البيع ولا ما انتقل؟ وهناك قول ثالث وهو التوقف، السلعة لا زالت موقوفة حتى الآن، ما نستطيع نقول هي لهذا أو لهذا. متى يتبين؟ ها، التفرق أو انتهاء خيار الشر. ماذا ينبني عن هذا الكلام الطويل؟ الضمان بس، ها؟ هو الضمان والنماء، الضمان والنماء. أنا الحين أخذها على أن الخيار الشرط بيوم، خيار الشرط يوم واحد، فتلفت السلعة، رجعها لقوله هو أنت. إذا قلنا أن البائع يحق لي ولا ما يحق لي؟ يحق لي. وإذا قلنا للمشتري لا يحق، خلاص ما رجع التالي كما كانت. ترى هذا المعنى الدقيق للخلاف. إذا قلنا أن النماء أن انتقل البيع للمشتري فعليه ضمانها وله نماؤها، وله نماؤها. أنا أتيت اشتريت مثلا آلة، اشتريت آلة مثلا نقول آلة تصوير، قلت الخيار لي شهر يومين، وصرت أصور بهالآلة هذه، نعم، واستخدمتها وشرطت عليها هذا مثلا، وإن كان استخدامها إلا مثلا نقول استخدامها للتجربة مثلا أو للتجربة، استخدمها للتجربة، فهل يقول لما رجعت يقول لي صاحب السلعة أنت استخدمتها عطني أجرتها؟ إن قلنا إنها للبائع فعليه أنها استخدمتها ملكي، وإن قلنا أنها للمشتري لا. لو أنني مثلا اشتريت شات واشترطت الخيار سنة، حملت وولدت، لمن هذا الولد؟ لمن هذه السخلة؟ ها، إن قلنا أن الملك للمشتري، ها، فالسخلة للمشتري، وإن قلنا الملك للبائع فالسخلة، ظهر واضح ثمرة البيع. والصحيح ولا شك أن الضمان والنماء للمشتري، وأن الملك ينتقل، لأن هذا هو مقتضى البيع، هذا هو مقتضى البيع. واسم الخيار لا ينافي البيع. يعني البيع مسماه لما قلنا ثلاثة أركان، ما هي ثلاثة أركان؟ صيغة وعاقدان وسلعة. وجدت ولا ما وجدت؟ وجد البيع، انتهى، قلت بعتك وقلت اشتريت، انتهى، وجد متعاقدا وجد سلعة. إذن البيع انعقد ولا ما انعقد؟ انعقد. إذن الصواب هو أن النماء وأن الضمان على لمن؟ للمشتري. وأن الملك، العبارة الأحسن أن نقول أن الملك ينتقل للمشتري خلاص مباشرة بضمانها ونمائها. هناك قول الشافعية وارتضاه ابن تيمية رحمه الله توسط بين هذه الأقوال، يقول أن هذا النماء إن كان بسبب البائع فإنه ينتقل للبائع. إن كان النماء هذا بسبب البائع، يعني مثلا الحمل وقع عند البائع، الحمل وقع عند البائع، ولكن التي ولد عند من؟ عند المشتري. سبب النماء من وين عنده؟ إذن هو للبائع. إن كان النماء ليس في ملك، سبب النماء ليس في ملك البائع وإنما في ملك المشتري وهو الذي تسبب فيه، ها، فهو للمشتري. هذا توسط، هذا توسط، ولن كان القول الأول في نظري أجود وأقوى، لأن لما باع البائع السلعة وهي حامل كان يستطيع أن يقول ماذا؟ ترى الولد انفسخنا البيع، ها، لي، يستطيع هذا لو شرط، يستطيع أن يقول هذا. طيب لماذا نقول هذا؟ نقول لماذا رجحنا هذا القول؟ لأننا نقول الخراج بالضمان، كيف حيث عائشة رضي الله تعالى عنها، الخراج بالضمان. كيف أن البائع لما اشتراها وتلفت عنده نقول ما تقدر ترجعها، وإذا نمت وغير رجعها نقول رجع النماء، يعني هو يأخذ الذي يكون عليه عليه الخسارة ولا يكون له الربح. ما تأتي الشريعة بهذا؟ من يضمن هو من هو من يربح، ومن يربح هو من هو من يضمن. نعم، إن كنتم تقولون بأنه إذا تلفت يرجعها البائع فهذا لا شك أن النماء يكون لمن؟ البائع. واضح؟ إذا ما اسم هذه المسألة؟ الملك في مدة الخيار لمن؟ الملك في مدة الخيار لمن؟ هذه هي أصل المسألة الفقهية، الملك في مدة الخيار لمن؟ من وين أخذناها؟ من الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم فقد وجب، فقد وجب البيع. فإن قال قائل طيب فقد وجب البيع كيف تردون عليها؟ كيف تردون على قول صلى الله عليه وسلم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. نقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال كذا أنه لا يكون البيع إلا بعد انتهاء الخيار، ما قال هكذا، وإنما هو قال وجب البيع مطلقا مطلقا. نعم، في الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الخيار على الصحيح من كلام أهل العلم، والفائدة الثانية عناية الشريعة بدفع الخلاف والشقاق بين المتبايعين. الفائدة الثالثة هو أن الشريعة تدخل في معاملات العبد وعباداته، وفيه رد على من؟ على دعاة العلمانية واللادينية الذين يقولون إنما الدنيا، إنما الدين رهبانية فقط ولا علاقة له في الحياة. فهذا فيه رد. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صلى الله عليه وسلم يعني دخل في كل شيء، في أمور الأسرة، في أمور البيع، وفي أمور العبادة، وفي أمور، في جميع الأمور دخل فيها صلى الله عليه وسلم، وفي أمور الحرب، وفي أمور السلم. إذن السياسة والاقتصاد، نعم، الشريعة تدخل فيه وما تدخل فيه؟ تدخل فيه قطعا. ولولا هذا الدين لما سارت الأمور، لما بلغ الإسلام ما بلغ، لولا هذا الدين لما بلغ الإسلام في سياسته في اقتصاده ما بلغ. ولكن الإشكال هو في المسلمين أنفسهم، وإلا لما كان الناس متمسكون، لما كان الناس متمسكين بهذه الشريعة، نعم، وصلت الدنيا الدين إلى أطراف الدنيا. ثم قالوا عن حكيم الحزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. لماذا المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث بعد؟ أولا لعله أراد التأكيد، لأن المسألة كما ترون فيها خلاف. وكذلك الصيغة هذه فيها العموم، دخلت ال على اسم الجنس، قال البيعان، إذن كل متبايعين. ولهذا في الصحيحين في رواية كل بيعين بالخيار، هكذا لفظه، كل بيعين بالخيار، حديث ابن عمر جاء بهذا اللفظ كل بيعين بالخيار. إذن عندنا صيغتان للعموم، ال وكل، فهذا فيه دليل على قوة هذا المسلك. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، استبقت لنا وقلنا بأن التفرق هو بالأبدان. ولهذا رواية النسائي ما لم يفترقا، أيهما أظهر في الأبدان، يتفرقا أو يفترقا؟ يفترقا أو يتفرقا؟ يتفرقا أوضح في الأقوال ولا في الأبدان؟ في الأبدان، لكن يفترقا هي أوضح في الأقوال. تفرقا يفترقا، هذا أوضح فيه. ولهذا كانت رواية النسائي أو ما لم يفترقا، قال أو حتى يتفرقا، قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. هذه قاعدة، إن صدقا وبينا. بعض الناس يسألك عندما يأتي البيع حاول يعني يقول لك يبي منك فتوى، بس لازم أعلمه بكذا ولازم أقول له كذا ولازم أوضح له أنها هي. نعم، هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لماذا تخاف أنك تبين له؟ تخاف أنه يأخذ السلعة؟ الرسول يقول إن صدقا بورك، أن تريد البركة، تريد الزيادة، ولا وش تريد؟ إن قال أريد الزيادة، أريد الخير، أريد كذا، أريد ما هو الخير الأخروي، أريد الخير للسلعة، ها؟ نقص السلعة، يقول إن صدق وبين بورك. هذه إن كنت مصدق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. ولهذا سبحان الله هذا شيء مشاهد، كثير من الذين يغشون لا يبارك له في بيعه. لا تقولي والله أنا عارف ناس غشاشين وقروشهم الحين مالية البنك. إحنا نتكلم عن البركة، انظر إليه في البذل، انظر إليه في العطاء، انظر إليه في النفع الأخروي، ها؟ انظر إليه في سخاء، انظر إليه في محبة الناس له، ما فيه. وتنظر إلى شخص إلى جزء يبيعك ولا يقول ترى فيها كذا، وترى أنا يوم أقول كذا، وترى ما تبين لي فيها كذا، وما شاء الله تبارك الله تجده في أمور الخير، وتجده في أمور النفقة، وتجده في أمور البذل، وتجده في أمور التوفيق للدلالة على الأحسن في التجارة، دائما موفر. وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن صدق وبين. قوله وبين زيادة على التصديق، شوف يعني صدق فيها كفاية، لكن قال وبين أيضا، صدق وبين، لا يكفي فقط عنها صدقة، لا وبين، التبيين أو أشد من الصدق. قال بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ولا شك أن المحق البركة كما قلت ليست في نفاد المال وانتهاءه، ليست في هذا، وإنما هو في نفعه، وإنما هو في نفعه. نقف على هذا الحديث اللي في الخيار، وإذا كان أحد عنده سؤال أو شيء. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم.